العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. نواصل إن شاء الله القراءة في شرح الأربعين النووية. قال المؤلف رحمه الله في الحديث السادس والثالثون عن النبي رضي الله عنه ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا، نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. يستر عن مسلم، يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، يستر مسلم، يستر من الدنيا والآخرة. الله في عون العبد ما كان عبده يعني خيرا، تصدق طريقا ينتهز فيه علما، سنى طريقا جنى وشنى وبتبية الله يتبكى دورة صحيح لنا عدد من الشيطان الرحمة فاتمنى لا يغضر الله عندما انبطى به عمل السبيل سبع مسلم بها عبد الله. فقال الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسائل هامة وقواعد جامعة مانعة، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من نفس عن مؤمن، ومن يستر على معسر، ومن ستر مسلما، الله في عون العبد، ومن سلك طريق سبيل العلماء، ومن اجتمع بيت الله ثلاثة وثلاثة لهم، ومن بطل سبع ثمان سبع جمل يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل من نفس عن مؤمن كربة، والكربة بمعنى الضيق والضنك والشدة، أو ما يمر به الإنسان في هذه الحياة الدنيا من مصائب الدنيا، سواء كانت هذه المصائب مالية أو كذلك مادية، سواء كانت هذه الكروهات حسية أو معنوية، فإن الله عز وجل يقول من نفس عن مؤمن كربة، قول مؤمن يخرج كذلك الكافر. فالحديث هنا يشمل المؤمن نفس عن كربة بالدنيا، نفس الله عنه كربة يوم القيامة جزاء من جنس العمل. هذا العبد المسلم حينما كان مع أخيه المسلم في كذلك هذه القربة، وأخذ كذلك في خاطره ورعاه وكذلك واسعه في هذا الأمر، فإن الله عز وجل مني وكرمه يمكن يفرج كربة هذا المسلم لأن يفرج كربة أخيه المسلم. قال: ومن يسر على معسر، كذلك من يسر على معسر، أي أن هناك شخص معسر في أمر من أمور الدنيا، وهذا العسر قام هذا الشخص وسهل عليه وأزال ما ألم به كذا ما ألم به في عسره، فإن الله عز وجل يسر عليه في الدنيا والآخرة. فهذا كالأول. قال: ومن ستر كذلك مسلما، أي ستر عيبا من عيوبه، سواء كان هذا العيب دينيا أو دنيويا أو خلقيا أو غير ذلك، فإن الله عز وجل كذلك يستر عنه العيوب في ذلك اليوم العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لأن الله تعالى كذلك يعين الإنسان إذا قام بإعانة أخيه المسلم، كما يقول شيخنا: كما وكيفا وزمنا، فما دام الإنسان الله في عونه في حديث آخر: من كان في حاجة الله في حاجته. قال: وبين فضل العلم وأهمية العلم وطلب العلم. قال: ومن سلك طريقا سهل الله طريقا إلى الجنة. في رواية: من خرج في سبيل الله يطمن من طلب العلم فهو في سبيل حتى يرجع. والرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد به خير فقهه في الدين. وشهد الله عز وجل لأهل العلم أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائم بالرسل، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دل ذلك على أهمية العلم وفضل العلم والترغيب فيه والحث إليه، وأنه من أسباب الموصلة إلى الجنان. والمراد في هذا الحديث العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم الشرع والعقائد، فإنه بإذن الله يسهل له طريقا إلى الجنة. وقال: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله، فضل مجالس الذكر ومجالس العلم أن لها فضل عظيم وأجر كبير. ولذلك ذكر اجتماع، قال: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ورسوله لهم، أي يتلون هذا الكتاب تلاوة وقراءة وحفظا، فيما بين الله نزلت عليهم السكينة، يعني في قلوبهم الطمأنينة، وغشيتهم الرحمة، أي شملتهم كذلك أنتم ملائكة أعصارا من حولهم. فذكرهم الله من بطى به أن يسر به سبع، أي النسب لا يغني ولا يسمن جوع، لا يقدم ولا يؤخر، وإنما الذي يقدر الإنسان ويؤخره والعمل الصالح الذي بينه وبين الله جل وعلا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أولا الترغيب في تنفيذ القربات، وثانيا كذلك أن هذا الجزاء مرتبط بجزاء من جنس العمل، وأن هذا ذي دلالة على ثبات كذلك يوم القيامة وأنك جزاء وحساب وثواب وعقاب. وفي دلالة تسير من القيامة أن الناس يقومون رب العالمين. في دلالة أن الحد كذلك التيسير على المسلم ويبت كذلك العسرة والتعسير. وهذا يقول كذلك في المدينة إما بإنظاره إذا كان ليس عنده الآن سداد، وأما بإبرائه فإن في هذا فضل عظيم بإذن الله عز وجل. وبهذا الحديث كذلك الترغيب في ستر المسلم، من ستر المسلم ستر الله عز وجل عليه. والمراد كذلك من إخفاء العيب، ولكن الستر يكون إلا إذا كان في ذلك مصلحة، أما إذا كان معروفا بالفساد والإفساد فإن لا يستر كذلك على هذا الشخص، وإنما يرفع الجنة المعنية في دلالة أن الله عز وجل في عون كان عبد في عون أخيه، في دلالة على فضل مجالس الذكر، في دلالة على فضل مجالس كذلك العلم، وفي دلالة على فضل كذلك الاجتماع، في دلالة ذلك أن السكينة كذلك تنزل، في كذلك دلالة على وجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، وفي دلالة النسب لا يقدم ولا يؤخر وإنما الذي ينفع الإنسان وعمله الصالح بينه وبين ربه عز وجل، وفي دلالة كذلك أن الإنسان قد تمر به الكروبات وقد تمر به الأمور كذلك المعسرة، وفي دلالة كذلك على وحدة الصف ووحدة الكلمة بين المسلمين ويطبقون إنما المؤمنون إخوة، وفي دلالة كذلك على فضل تدريس القرآن الكريم، في دلالة كذلك على أن الملائكة كذلك تخشاهم وترحمهم إلى آخر ذلك من الفضائل في هذا الحديث.